الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وحضرة الأمين وشرفنا وهذا سيدنا ربنا محمد على آله ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات النار وأكرمنا بنورك وافتح علينا يا فتاح معرفة الخير، حسن الأخلاق وهذه الحلم، سهل ويسر لنا أمر فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمنت بالله بسم الله استعنت بالله توكلت على الله لا توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله تفضل. الثاني قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء منقطع أي لا في التجارة، يعني وجه الانقطاع، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. الأموال ربي قال لا تأكلوا بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني هذا مو من جنسه، هذا التجارة التي تكون عن تراض هذا ليس بالباطل. لذلك ربي قال إلا أن تكون تجارة، يعني جائز، صار مو من جنس المستثنى منه. نعم. التجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا على ما تقدم، يعني أحل الله البيع يعني لا تأكلوا وتاجروا، يعني بيعوا واشتروا، أحل الله البيع وحرم الربا، يعني الباطل حرام والتجارة حلال. نعم. وقرئ تجارة بالرفع أي إلا أن تقع تجارة. نعم. وعليه أنشد سيبوي: إذن لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهد. وقرئ تجارة بالرفع إلا أن تقع تجارة، تكون يعني. وقال: فدًا لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم، وين الشاهد؟ إذا كان يوم، إذا وقع يوم ذو كواكب أشهب. نعم. وتسمى هذه كانت تامة لأنها تمت بفاعلها ولم تحتد إلى مفعول، يعني انتهت إلى خبر. نعم. وقرئ تجارة بالنصب فتكون كان ناقصة لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر فاسمها مضمر فيها. نعم. وإن شئت يعني هي. نعم. وإن شئت قدرته أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مقامه. نعم. وقد تقدم ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة. منه يعني من كان التام. نعم. الثالثة قوله تعالى: تجارة، التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه البالي سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال تعالى: يرجون تجارة لن تبور. قال تعالى: إنما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود التشرية والبياعات التي تحصل بها الأعمار. نعم. وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، يعني التجارة. وهذا تربط واعتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار. وهذا نوعان، وهي نوعان التجارة: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار. يعني تربص واحتكار قد رغب فيه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار. ليش بقى رغب فيه؟ رغب عنه أولو الأقدار، يعني بس يقصد فيه يعني الاحتكار هذا. رغب عنه تركهم، يعني وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن ترغب، يرغب فيه ويرغب عنه. هون رغب عنه تركه، يعني أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار. التجارة من غير تنقل وسفر. نعم. التجارة من غير تنقل وسفر. هيك عم يسميها تجارة. يعني شيء. لأن البضاعة ما نقلت، يعني في مكانة، يعني بيجيبوا البضاعة لمكانه، يعني وبيحط البضاعة وبينتظر يعني فيها غلاء أسعار أو شيء. أما هو التجارة يعني هو تقليد، مو ضروري سافر. نعم. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، هذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة. بس بقى ليش عم رغب عنه أولو الأقدار؟ شو بيقصد أولو الأقدار؟ يعني أصحاب الهمم. كان العالم. إيه بس ليش بقى أولو الأقدار رغب عنه أولو الأقدار؟ يعني هم بيقصد بالأقدار يعني أصحاب الهمم، أصحاب يعني يعني الأسباب المتوفرة لديهم، يعني أولو الأقدار عنده يعني قدرة يروح ويجي، لذلك ما بده بالسفر. بس إذا كان بالسفر وبعدين زهد فيه ذو الأخطار، يعني اللي بيخاطروا كمان ما بيخافوا، كمان تركوه، يعني نوع من الناس صار ما في شيء. بس عم يقول وتربص واحتكار، هذا اللي عم أقوله أنا، قد رغب فيه تربص واحتكار. شو تربص؟ يعني كأنه يعني هذا نوع من نوع ما كان يظهر بهالشكل. أكثر الناس اللي بالتاجر بتروح وبتجي، في ناس بيحطوا البضاعة بيجعلوها عندهم وبينتظروا يعني متى يكون يعني السوق تروج هالبضاعة ليبيعوها وبيحتكروها. إذا كان احتكار، يعني الاحتكار مو مطلقا يعني حرام، الاحتكار بالأشياء بالمواد التي يعني بالطعام المحتاج إليه كل الناس، هذا بنسميه احتكار. أما مثلا ثياب أو غيرها أو يعني أمور تانية، هذا ما اسمه احتكار. ومع ذلك عم يقول عنه أنه إذا بدي حطها البضاعة مطلقا لحتى انتظر غلاء او احجزها عن الناس حتى يحتاجوا الها، هذا عم يعده او شيء غير جيد. وهذا تربص. تربص بايش؟ يعني يتربص الربح، يتربص الوقت الذي تغلو فيه ترتفع هذه البضاعة واحتكار. الأصل يعني التجارة هيك يعني. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إيه بحظ يعني ما لا بيروح ولا بيجي. عنده مخزن. لا إذا بده يشتري محل سافر من بعيد سافر. أما بقلب البلد ما بده إلا بقلب يعني هو بالبلد. إيه بيجيبها البضاعة. لا بيجيبها الناس اللي تريد من خارج البلد. غير نقلة. إيه. اللي ما فيها نقلة هنا كرهها. جاي يعني لما جاي على البلد اشتراها وحطها عنده لا بيروح ولا بيجي. ايه بينتظر عم يقول تربص يعني ينتظر حتى تغلو. ايه نوع من انواع التجارة على كل حال يعني. وهذا فيه تربص نفس الشيء قلنا فيه تربص ولا تربص والفرق لا يعني ساعتها مو الكل يعني لا مو كله. وهذا تربص هذا يلي قاعد بالبلد اسمه تربص يتربص ويحتكي ما في شيء. سيدنا الحديث جعل 19 رزق أمتي في التجارة يعني في التجارة بس شو كلها تجارة بس عم يقول هلا في التجارة عم يجعل التجارة أنه تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار فهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة. يعني هذاك كأنه بخاف يسافر ويروح هذاك ما بده قاعد بأرضه لا بده يسافر لا بتسرى ولا بنام برا لا بتسرى يعني لا بطلع ولا بجي أنا مكنكن بهالمحل. إيه بس إذا كان ما في تربص عم يبيع ويشتري من أطيب الكسب هذا ما في شيء. أما إذا في تربص بس غالبا يظهر يلي ما بيطلع وبيجي هذا تربص اللي ما بيطلع وبيجي بس الناس ما بدها تشتري من هذا الإنسان فمنين بدها تشتري. إيه الحقيقة منين بدها تشتري يشتروا من هذا الإنسان لكن بيطلع على برات البلد وبيجي. وغالبا الحقيقة الرزقة بالضرب الأرض اللي بيبقى قاعد بقلب يعني بقلب بلده يعني قليل ليكون عنده تجارة جيدة. هلا نطلع هيك كنا نشتغل هيك نطلع حلب مثلا لحمص أو غيره نجيب من حمص على الشام شحة حمص بتلاقي خضرة جيدة وخضرة ممتازة وفواكه وبتلاقيها ما شاء الله وين نص السعر عن الشام. كنا هيك نلاقي نص السعر تشوف شوف نطلع هيك ما شاء الله يعني أرض يعني أرض خصبة تلاقي حمل سيارة كم كيلو فيها طونة الفرق بالكيلو ليرتين ثلاثة بكفي الله. هذا على خلاص بيحطه بيشوف غلاء السعر وغيره يعني هذا اللي عم يحكي يعني تاجر روح واجو يعني روح يعني اضربوا في الأرض هيك. مع ذلك ما في شيء بس إذا كان تربص واحتكار هيك عم يحكي. نعم يمشي حكم فقط كمان هون يعني إنه المزارعين أو التجار بيخزنوا في البرادات يعني هي ما هي هذا مو احتكار ذاكري ولا احتكار الأشياء المحتاج إلى من الطعام يلي يحتاج الناس إليه. أما غيره لا ما اسمه احتكار. بعض الناس بيظن كله احتكار. لا هي خضروات يعني بس ينتظر ارتفاع حتى الخضروات الأشياء يعني التي تدخر. نعم يعني شيء ضروري للناس. نعم يلا سيدي ما في شيء. وهو ما قال عنه شيء قال رغب في عنه أولو الأخدار يعني المرتبة العالية رغبوا عنه ما قال شيء. زهد فيه ذو الأخطار كمان ذو الأخطار الإنسان صاحب الهمة اللي ما بيخاف كمان بيقول لك لا أنا بروح وبيجي. وفعلا يعني يكونوا هيك ذو الأخطار. والدي له صاحب الله يرحمه له أحمد أبو خبصة بالعالم شو ما تحطبع شب سوى العقل هني بيعرف شو العقل سموه الصاروخ كان اسمه الصاروخ يروح على حلا بالهوب هوب يروح على حلا وبيرجع بينام الشام يعني شي خمس ساعات يا خمسة كانوا ست ساعات ايه ايه بينام بيرجع بينام بالشام قولوا عنه الدكتور كنت اشتغل عند واحد بالشام بالثلاثة وثمانين صار لي الصبح اطلع لبنان وجي ما يحس عليه داوي مع الشغل ما يعرف انه سافرت ورجع هاي صاروخ اطلع لبنان ورجع الظهر داوم بالشغل معك سيارة لا بدون سيارة انزل على البرامكي وركب التراج والله هاي صاروخ تاني لك لا هذا تسديد لكلامك هيك يقول عنه صاروخ وما شاء الله ضارب السوق كله يعني يربح قرش قرشين كمان ربح بيع جملة هو ما حدا قلته الله يرحمه نعم سيدي غير أنه أكثر خطرا وأعظم مرضا أيوة وقد روي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كون يعني أكثر خطرا وأعظم غررا نفس الشيء هذا عطف تفسير لأنه ليش أعظم غررا يعني بدي يروح يعرض نفسه لقطاع الطريق يعرض نفسه يعني ممكن يصير معه حادث ممكن يعني أما هذا قاعد نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسافر وماله لا على أقلته إلا ما وفى الله شايف يعني على خطر هذا يعني الله سبحانه وتعالى بيحب الإنسان يكون دائما يدعوه هلا هي اللي يسموها هي السكرتا أو غيرها خلاص يعني قالوا لي يعني وقال يعني أفتوا فيها كتير من المشايخ يعني قلت له والله سألت له أنا أبدا ما يعني ما بحب ذا أبدا لو أفتوا فيها أنا ما أفتوا فيها تشبه الربا مو الربا من حيث الربا من حيث كون الإنسان أقرض ماله خلاص ما عاد بديش أنا جايني المال أما تكون تاجر يا رب تكون مزارع يا رب عشية بتقول يا رب الصبح بتقول يا رب يعني دائما أما هون خلاص امشي اطلع اركب مسوكر ونسي الله ما عاد يقول يا الله مسوكر قلت له طيب يعني كثير سيارة مسوكرة سوكر حالك لشو سكر على قد 60 سيارة بتسمع أنت ما حبيت أبدا أنا والله ما منع المشايخ قال يعني كله أكثر وعم يفتي فيها وبعض الناس يعني بيتعجب إنه كيف ما يفتي فيها الإنسان لا أنا والله ما أفتي فيها أبدا يقول مسوكر شو مش أوكي وين بسم الله توكلت على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا ما عاد أنا مش أوكي إيش أوكي لنشوف لا أبدا ما حبيت أبدا شو ما كان بيصلحوا له شو ما كان بيصلحوا له ضاع المفتاح بسبب واحد بدلا سيد السيارة إذا راحت بيعطوا يا بدلا عمره ما تكون تلو تلو ابني عمره ما تكون أنه حط أنا واقف السيارة مع جنب جاي واحد كأنه أصدع ماسك أنينة يعني يا واحد من الفوق زادت أنينة كسر الدور الداماني كله كسرنا لا أنينة جنبه منين مكسبور من الطرف يحاوشي 2000 أكثر 2003 قال يوم شوكي أرخل دغري بيصال قلت له الحمد لله والله يا بابا أرفع يعني فرح بهذا ليش الحمد لله السيارة وانت سالي لو لا سمح الله صابوا شيء شو بده يساوي معك السكر لا سيدي توكل على الله توكل على الله وهذا أبدا الناس يعني يستغفر الله يعني ما بعرف أنا يعني ولا ما عندي يعني أبدا أنا في معنى الربا هيك معنى الربا. ربي حارب الربا، ليش حارب الربا؟ لأنه هذا الإنسان ما عاد يقول يا الله. ليش يعني الزراعة والتجارة الله بارك فيها؟ لأنه بتقول يا الله. لعلة شرعية من أفتى بجوازه؟ لا مو عمون بلوى، لا مو عمون بلوى. أنه يفرض تفرض فرض أو يعني لا ما تفرض، هي ما تفرض بإرادته. أما اللي تفرض ما فيه شيء. أما يعني كأنه بيعد أنه هذا تكافل اجتماعي. أخي اتفقنا كلياتنا نحن هاللي بيصير عم ندفع وخلاص. هيك يعني هيك وجهة نظره الله يرحمه، وعالم كبير اللي قاله. بس الله أنا ما على عيني هو، بس أنا ما أبدا ما أفر الله أبدا. إذا ما حدا ضرر إذا ما حدا ضرر إذا ما حدا ضرر ما أسمع إذا ما حدا ضرر مثلا أو هم إيه؟ هنا لهم العالم مثلا مليون وإذا ضرر مثلا 200,000 طبعا 800,000 وين راح؟ صحيح في ناس يعني هيك طبعا هو عم يستفيد هاي الشركة اللي عملتها، مو قضية الضرر فيه. يعني لو نظرنا إلى والله فيها نظر يعني الحقيقة يعني الناس صارت جازف وهي فيها أرواح، الناس عم تجازف صارت. واحد طرق بسيارة مدش عمل له مسوكر من السيارات، قال له مسوكر شو الناس دواء ولا الوداب ما بيهون عليه. الطاديك اليوم هيك اي والله قديش زعلنا وما رغمنا ماتت ولا شيء رجلها يصار او شو زعلنا يعني كأنه عملنا شيء شغله ما هيك ولا لا؟ ما شلون بني آدم هذا لما مسوكر ما عاد يسأل هو بده يتحمله صارت ما بيجوز هذا ما بيجوز صار في شيء اسمه سد ذريعة كمان. نعم سيدي يعني دائما بطلع أنا يعني أتوكل على الله. هلا شو ربي قال عن اليهود؟ ما ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، بحط 10 دقارات يعني وباب يعني ما بين إلا خليع لو شو ما كان ما بين خليع ولا عاد بيجيب باله الله. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، معناتها نسيانين الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، يؤتى الحذر من مأمنه. أما المؤمن سكر عادي، توكلت على الله. هيك المؤمن، نحن دائما مع الله. الله هيك دائما يا رب، يعني دائما نقول يا الله. المؤمن دائما يا الله، يعني غيره ما بيقول يا الله. هلا بتشوفها يا عم تلاحظوا هذا الشيء. هلا بتركيا مو ملحوظ هذا انه يعني نسيان الله كثير، الاكثر نسيان الله. والله يعني بصمة واضحة، كله بالمصاري، كله هيك بده، كله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله نطفئ شقاق. نعم إيه. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. يعني مخربة الله عليه من الله ما يستحق، مخربة. لا والله بالشام ما فيه شيء. أحكي الحق. رغم سوء الشام بس ما في أمة يعني دائما الجوامع معمورة ودائما يعني كله بيقول الله. والتاجر الكبير أكبر تجار بدمشق أكبرهم بيصلوا بجامع الحسن، والله صف هالقد هيك طراح كلهم هدول تجار يعني أكبر تجار. بتلاقي جايين بيصلوا الصباح خايفين من الله يعني أما غيره ما يعني نسأل الله نسيان الله. حسب هو يعني بشطارته عم يجيب المال وما بيعرفوا انه يسأل الله العافية. إذا لم يكن عبد من الله عبد إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاده أول ما يجنيه عليه اجتهاده. نعم يا الله سيدي ما طلعنا برات الدرس بس إن المسافر وما له شو الحكمة منها. نعم سيدي. وقيل في التوراة يا ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا. شايف سيد الآية واضحة ما بعرف ليش ما زعم الشيخ. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وملموس هذا الشيء. بس هنيك جاي الآية بمعرض التخفيف يعني ربي سبحانه وتعالى أول شيء يعني قيام الليل أكدوا أول شيء طالب في سيد النبي سبحانه وتعالى لأنه الأعلى مقام الأعلى كل فيه. بعدين كان واجب. بعدين ربي قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر أيام والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض مو فاضين يعني بس يعني يبتغون من فضل الله. نعم سيدي الله يجزيه الخير الله يكرمه. نعم سيدي. وهذا أدل دليل على بس هنا يعني واضحة من هذا وقيل. نعم وهذا أدل دليل على فساد قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات. لا التجارة والرزق والتجارة ملموس لمس يعني ملموس لمس يعني أخي نشتغل بالصوف والقطن يعني ما بدأ شيء عن عندي برود فوق شوي شو اسمها هي البلاء بال شو اسمها فوق يبرود بال يعني بالسهل شو يسموها في عسل وفي بس لا لا مو البلد مو اسم البلد يبرود بتطلع بقى بتطلع السهل هيك بعد منها فيها يعني فيها بدو وفيها غيره وفيها يعني فيها يعني ناس بس يطلع بسيارته ويجيب ما شاء الله يعني شو يربح يعني بس مطلع صغيرة وكلما بتطلع 70 كيلو كل الصلاة. نعم يعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله تعالى للراقب أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير كان بيّن لا يجوزها كل عوض لا يجوز شرعا. شو هو الذي لا يجوز شرعا؟ يا بسبب ربا أو جهالة. نعم تمام منه. نعم وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض كالقرض والصدقة والهبة لا هذا مو نعم هذا مو تجارة. والهبة لا للثواب يعني هبة الثواب عقد بيع هبة. نعم يعني بقول له وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني أو تعطيني هذا الكتاب أي هبة بثواب وهبتك هذا بشرط تجيب لي كذا بيع بيع هذا وهي أحكام أحكام البيع. نعم لكن غير جائز لا يجوز لا بجوز ما في شيء هبة بثواب بيع فيها يعني رذب العيب وفيها خيار وفيها. نعم وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها فهذان الطرفان متفق عليهما. طرفان متفق عليهما. نعم نعم. وخرج منها أيضا دعاء كمان بدون عوض دعاء أخيك إياك إلى معارض. نعم رواه أبو داود داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية. صحيح. فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا منه إلى قوله تعالى أشتاتا. فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول إني لأجنح أن آكل منه والتجنح الحرم. ويقال المسكين أحق ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأخذوا مما ذكر رسول الله عليه وأحل طعام أهله في ذلك. نعم. مقصود منا في السبيل قال رجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول إيه؟ إني لأجنح أن آكل منه. إمام إبراهيم يرضى الرجل يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول المدعو ما بدي ما بأكل أنا ما يعني هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بدكم مقابل تجي طعميني بدون مقابل لا ما بدي. ويقول المسكين أحق به مني لأنه في آية لأنه المسكين إله أما أنا مالي مسكين وما عم أعطيك شيء شو بدي أكل. نعم نعم سيدي. الخامس لو اشتريت من السوق شيئا فقال لك صاحبه قبل الشراء ذقه أنت في حنة حلوة فلا تأكل لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء. يا سلام. ربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك الأكل شبهة. أيوة. ولكن لو وصف لك وصف صفة فاشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت ولو كان لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على تلك فأنت بالخيار. يعني عم يقول إذا ما دقته أخي بيطلع مالية بيطلع كذا شنو ماله إم. هلا بعض الناس يعني يقول لك حلال حلال أخي دوم سامح دوم سامح يعني مو شرط. أنا والله ما يعني من زمان يعني هذا ما برضى يعني أكل. قالك ما بدي أنا ما بدي أجوز ما بدي أشتري. بيقول لك أخي دغري بيقول مسامح دو يعني لا تشتري دو مسامح أنا عم أقدم لك إياها مثلا الأولى ما يدو إلا بده يشتري. طب إذا اشتريته ما طلع مني شلون ما بدي يعني. لذلك عم يقول يعني في حد في يعني شبهة فيكون ذلك الأكل شبهة. والله صح. إذا واحد ضامر يكون بده يشتري بس حب يدوه مشان يتكلم هو مشان هيك أكيد مو إنه بدنا نشتري شو أهلا كان بدي يدوه أنا من عنده. لا ما عجبه مثلا بس هداك بيقول لك كول يعني هداك عم يقول لك كول يعني خذ كول يعني حاطط إنه كول ما بيقول لك كول لا تشتري لأنه هو طمع منك تشتري يعني ما له كريم كنا أنا. مثلاً إذا مثلاً حال مصنع خدمة مثلاً دلال أو مثلاً شيء حدا أو مكتب صندوق شريط تاجر عنده أنضيفك كاسك شاي مثلاً أنت شريطة مثلاً صنع لو كنت حرام مثلاً هذا أنضيفه إيه إيه إيه مثلاً مثلاً بس هو هذا حاطط يعني باسط هذا الأمر يعني هاي له يعني شيء إيه بتجيب يعني صيدة بيطلعهم كلهم يعني لما عم تشرب شاي أخذ حقه. شلون أخذ حقه؟ عاد عنده أنت يعني هلا استغفر الله فوت أنا بشرب عنده كاسة شاي إيه يعني لو يعني يعطيني مصاري بس فوت أعود عنده بس وإذا شربت شغلة بس عود عندي يعني. وخاصة بصراحة شوف الناس يعني الموثوقين أو شيء مشان يفوت لعنده بس عود عنده بس سيدي على حب النبي سيدي على وتلاقي أنه بس يعود عنده أعطيته يعني تقريبا شهدت له شهادة شهادة مش ذلك يا أبا أخذ حق أبط منيح ولا غيره يعني أخي الناس عنده تلاقي كله بس تشوف أنت ناس عنده بتفوت تتشجع على كل حال العدم أولى يعني الورع المعمول به أن الواحد ما يأكل من أهل محلات الأولى بس يعني الإنسان اهدنا الصراط المستقيم يعني يبقى اللي بيعمل هذا الشيء يكون بعيد عن الحرام تمام تمام لا بيكذب لكن يعني الكذب حرام هذا شبه بس الأكل بصراحة بخصوص الأكل أنا بحب يعني دقيق شوي لأنه أطيب طعمتك تجب دعوتك أنا بخصوص الأكل بحب يعني ما علي شيء دقيق شوي الإنسان بس مثل ما أن يعني مش أي ورع باري مثل ما قالوا كل هذا لمن هذه التمرة لمن هذه التمرة ما بيأكل لو كلها يا صاحب الورعين باري بلالت سيدنا النبي اللهم صل عليه بس مو بمعرض شيء تاني أخسى التمرة قال له أمط الأذى عنها وكلها وخلاص يعني نعم سيدي السادس والجمهور على جواز قبل الاتجاه نعم سيدي فأن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي منها فذلك جائز ايوه ليش بقى يعني بيمز انه بدرهم تساوي 100 أظن الحنفية عندهم في تقنين وهي تساوي 100 طيب أنا ما هو يعني بيرهم عهد أعطاني إياه اللي خلف أودي بيع أدش أربحت وهي تساوي 100 فذلك جائز نعم يلا وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتالي اليسير وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك كما تجوز الهبة للوهب نعم واختلفوا فيه في شايف شو إذا عرف قدر ذلك كما تجوز الهبة للوهب يعني أدمى وهب بس ليش ما يعني يعرفه بالجملة ما يعرفه كم يبيع ويشتري أنا مثلا اشتريت أو شيء ما بعرف أو عندي هدول أخي خذهم خلاص ما بدك يا ما بعرف عندي بس بدي يعرف بالجملة يعني سيدي عن مبدأ الغبن الأرباح هذا اللي عم هذا اللي عم يقوله عم يقول جواز الغبن بالتجارة قال لك مو دبل 99 دبل هيك الجمهور ما في شيء يعني الله قال تجارة عن تراضي منكم أنا بأن تكون ترضي وخلاص نعم واختلف فيه إذا لم يعرف قدر ذلك فقال قوم عرف قدر ذلك عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو يا سلام رشيدا حرا بالغ نعم والله منيح هيك نعم سيدي وقال فرقة الغبن إذا تجاوز الثلث مردود وإنما أبيح منه هذا السادة المالكية قالت فرقة الغبن إذا تجاوز يعني الثلث مردود نعم وإنما أبيح منه المتقارب المتقارب المتعارف في التجارات وأما المتفاحش الفاجح فلا نعم قال ابن وهب من أصحاب مالك فقال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله يعني السادة المالكية إذا اشتريت شغلة غالية ترجع عليه ولو بعطيها السوق كلها بها كذا من بعطيها هي أنت غير فيها أما عن غيره لا خلاص اشتريت نعم والأول أصح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة الزانية فليبيعها ولو بضعيف يا سلام وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لا تبتعه يعني الفرس وإن أعطاكه بدرهم واحد يا سلام، مع أنه مالك الشيخ. وقوله نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدع حاضر لباب. نعم. وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من الثلث ولا غيره. يعني نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ممكن في شيء يعني مثل هذيك فليبيعها ولو بضفير، كمان لعلة الزنا. طيب يعني بيصل انه بتسوى اكثر ضفير، يعني شو بشفت حبلة يعني. ثم قال السابعة، بس قول وقولي استشهاد قولي عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد. ثم بقى لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقون، كأنه مو من جنس الكلام اللي قبله، ما هي أنه دعوا الناس اتركون، هون لا يبيع حاضر لباد. الحاضر لباد يعني نهى عليه الصلاة والسلام، بس هذا هذا النهي مع صحة البيع صحيح هذا. وكله يعني هنيك دعوا الناس، لو قال له كمان يعني جائز. الحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، والمنهي عنه أن يأتي بدوي البلدة ومعه قوت يبغي تسارع في بيعه رخيصا، فيقول له الحضري أنا بيعه الغالي في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار الولي. صحيح. والبيع إذا جرى مع المغالاة من عصر، وسئل ابن عباس عن معنى الحديث فقال: يكون له سمسارا. سمسار بيقول له حطهم أنا بعلك يا شو يعني، شو معنى الحديث صار لا يبيع حاضر لباد، يعني اتركه، يعني هو يبيع الناس هيغضوا منه بقى يعني بالناقص بكتير يعني، اما هذاك منتبه يعني صار مغبون، هذا البدوي صار مغبون للحضري بده يمشي، خلص اجاز عليه الصلاة والسلام. يعني لا تعمل هيك، اتركه الناس يعني، يعني يرزق الله بعضهم من بعض، صار مثل اللي قبله. سيدنا إذا كان زبون تعرف يعني ما له في شبهة يعني. هلا شيء تاني قضيت الشبهة، بس هلا الكلام اللي عم يحكيه إنه تريك الناس يعني، هذا عم يحكي عن مغلوب غير مغلوب، خلاص ما حد عم يخلص وياه يعني، عم يشرح وياه تشليه، عم يقول له خلاص. وهو هذا الإنسان مو عارفه، هذا البدوي دخل أخذ واشتروا منه بنص سعر، يرزق الله بعضهم من بعض، بيجي هذاك بده يفتحه، اتركه شو بدك فيه، خلي الناس يعني، في كثير ناس يعني فقيرة يعني، كله هذا يعني جائز يعني. نعم، الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم عافنا واعف عنا، متعنا بما أكرمتنا، بارك اللهم لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا رب يا لطيف الرب كل لطيف، اطف بنا في امورنا كلها كما نحب ربنا في دنيانا واخرانا، يا ارحم الراحمين، نشكو اليك ما لا يخفى عليك، ونسالك وانت ارحم الراحمين ما لا يعسر عليك، فرج عنا وعن المسلمين يا رب، فرج عن المسلمين اجمع وعن اهل الشام خاصه، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.